وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بذلك عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر بين ظهري الحجر ثم قام فصلى وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، حديث عمرة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها يذكر فيه ما جاء من عمل في صلاة الكسوف، ولكنه يزيدنا مسألة غيبية وهي أمر عذاب القبر. ولعل مناسبة هذا الحديث مع ما قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عذاب النار وجودها ورؤيته إياها واطلاعه عليها يظن ظان أن ذاك هو أول العذاب أو هو أول القيامة، فأراد مالك رحمه الله أن يبين أن قبل تلك الدار وقبل البعث يوجد هناك أيضا وفي البرزخ نوع من العذاب وبالتالي نوع من الثواب. فجاء بحديث عائشة مرة أخرى وفيه ما يتعلق بعذاب القبر. أما أولا فأصل الحديث على ما في بعض الروايات الأخرى أن يهودية جاءت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت أظلموني وخافوا خافوا عذاب القبر. في ذلك البدء ننظر كيف كانت معاملة المسلمين لغيرهم، وهي هذه اليهودية لم تذهب إلى بني جنسها وهم كثر وتأتي وإلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركوها ولا نهروها، بل جاء في بعض الروايات أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت ما يتعلق بعذاب القبر ولكأنها لم تسمع بذلك من قبل قالت فأخذت أعللها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخذت تتحدث معه حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ألا تسمع ما تقول هذه اليهودية؟ قال وماذا تقول؟ تقول إنه لا يعذب في القبر أو إنا لنفتن في القبر. وفي بعض الروايات أن اليهودية قالت لعائشة وقاتل الله فتنة القبر، فقالت لها عائشة إنما يفتن اليهود فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له عائشة فقام مستعيدا بالله من عذاب القبر. وجاء في بعض الروايات في تفتنون وعني تسألون، أي في القبر. وقضية القبر بابها واسع، إلا أن بعض الناس ربما تناولها بالأحاديث لا على سبيل الإنكار بل على سبيل الاستفسار، أهو خيال أم حقيقة، أهو بالروح أم بالبدن أم هما معا. والذي عليه جمهور المسلمين أن أمر القبر حقيقة وللروح والبدن، بل جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فتنه القبر قال: يا رسول الله، اترد الينا عقولنا؟ قال: بلى، كما انت عليه الان يا عمر. فقال عمر بفيه الحجر، اي يرد العقل للانسان ويدرك ما يقال له. والأحاديث متضافرة على أن العبد إذا وضع في قبر أجلس وأتاه ملكان يسألانه: ما دينك؟ فالمؤمن الموفق الذي يهديه الله يقول: ديني الإسلام. وبعض الروايات البداية: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما هذا الرجل الذي بعث فينا وفيكم؟ فالمؤمن يقول: هو محمد بن عبد الله ورسوله، آمنا به وصدقناه. فقال: وما يدريه؟ يقول: آتنا بكتاب من عند الله فقرأناه وصدقناه. والمنافق أو الكافر يقول: لا أدري، فيقال: لا دريت ولا قريت. وكل الروايات تذكر هذه الأخبار وتلك الصورة مع تقديم أو تأخير. وفيها يقول صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب بين اذنيه، اي الكافر والمنافق، ويصير يصرخ صرخة يسمعها الثقلان الا الجن والانس. ثم يقول: لو اردتم لاسمعتكم صوته لولا اني اخشى انكم لا تسكنون ابدا. لو سمعتم صوت الميت عندما يلبس ويضرب ويكون كذا، ما ذهب واحد مع ميت عند المقبرة أبدا، يخشى أن يسمع ذات الصوت. وقد جاءت الصحاح أن العبد إذا أدخل في قبر وأجلس وسئل، وإن كان مؤمنا فتح له باب من النار، يقال له: انظر، هذا كان مقعدك لو لم تؤمن. وقد رحمك الله، ويقفل عنه ثم يفتح له باب إلى الجنة، ويقال له: ذاك مقعدك إلى يوم القيامة. يقول: يا ربي أقم الساعة، يا ربي أقم الساعة. وجاءت الأخبار أن المؤمن يفتح له في قبره مد البصر. وهنا أيها الإخوة، كما سبقت الإشارة إليه وعن قرب، الأمور الغيبية التي لا تقع تحت طائلة الحس ولا العلم التجريبي ولا الملموس، لا ينبغي للإنسان أن يكلف العقل أن يلج البحث فيها. عليه أن يؤمن إيمان تصديق وإيمان بمن قال ذلك صلى الله عليه وسلم. كلنا يعلم أن القبر لا يزيد على ذراع، وإن زاد ذراعين ثم هو يلحد عليه أو يطبق به فأين يلحد؟ ولكن أين يمتد؟ والقبور متلاصقة متجاورة، أين تمتد؟ هذا سؤال العقل. والبرزخ ليس تحت طائلة العقل. ولقد جاءت أخبار حديثة منها يقول صلى الله عليه وسلم في حق نبي الله موسى في ليلة الإسراء والمعراج، يقول: مررت به قائما في قبره يصلي خلف الكثيب الأحمر. قائم يصلي القبر بجراء داري فيه موسى، موسى كم طويل ما تنقصه، أين هذا الطول؟ ليس تحت العرش. سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه يذكر في فتنة الحرة وتعطل الأذان في المسجد 3 أيام لا تقام فيه جماعة ولا يؤذن فيه، يأتي وحده ويجلس في جوار الحجرة ويسمع الأذان من داخل الحجرة، من يؤذن هناك؟ من يقول؟ لا دخل للعقل في ذلك. ابن كثير يذكر في كتابه البداية والنهاية عن أبي العلاء بن الحضرمي حينما ذهب إلى البحرين، وكان موقفه كما تعلمون جميعا موقف المؤمن الموقن بالله سبحانه، وجد العدو قد حاز السفن وهو يقطع المسافة من المدينة إلى البحرين 2 شهر، فيقول للجندي: إني عازم على أمر. قال: وما هو؟ قال: أن أعبر هذا البحر، لا معهم باخرة ولا سفينة ولا غوار. وقال لهم: إن الله قد أراكم في البر آية، فهو قادر على أن يريكم في البحر آية. وهذا يا إخوان سنة الله في الآيات الكونية، تأتي المقدمات. أبو العلاء وهو ماشي في الطريق وفي الصحراء في الدهناء، لا شجرة ولا ماء ولا شيء، كانوا يهلكون عطشا، وكل نزل في مكان ينتظر الموت. فإذا هم يرون بأعينهم سحابة تأتي من بعيد قدر الثلث، حتى إذا جاءت فوقهم وقفت وأظلتهم صاروا في ظلها، فأمطرت عليهم شرب وسقوا دواسهم وملوا أوانيهم، ثم انصرفت عنهم ومشوا فلم يجدوا لها أثرا بعيدا عن مكانهم. من تنجى يا الشمس تقر البحر والبحر يتثلث ويرجع يتجمد ويرجع تاني وتنزل مطر، عملية أصحاب الهيئة اللي بيقولوها لا والله ما تعدت محلها. هذه آية فعلا، قال: إن الله قد أراكم في البر آية، هذه مقدمة، وهو قادر على أن يريكم في البحر آية، قالوا على بركة الله. فتقدم وخاطب البحر جماد ماء ثاني: أيها البحر، إنك تجري بأمر الله ونحن جند في سبيل الله، عزمت عليك لتجمدا لنعبر نقاتل عدو الله. فجمد الماء وعبر الجيش. احنا الآن نخاف من القنبلة النووية والإسك والهيدروجينية وكذا وكذا، بل أدركنا القوى الإلهية. صحيح نحن مطالبون بإعداد العدة، ولكن قبل العدة المادية يجب أن يكون الانضباط بالله سبحانه وتعالى، القيادة العليا. أبو العلاء توجه إلى الله وخاطب البحر بالأمر العام: إنك تجري بأمرنا بأمر الله ونحن رحيم فيه، نحن رحيم معتدين، ولا نسرق ولا ننهب ولا نسيطر على الناس، نقاتل في سبيل الله. إذا نحن بالتفاوت اجمد. فجمد لما أخذ مهمته ورجع، وهو في تلك الصحراء قريبا من البحر، أصيب بمرض في غدة فمات، فدفنوه. فجاء قوم من أهل تلك الناحية، قالوا: يا قوم، إن كان ميتكم عزيزا عليكم لا تتركوه هنا. لماذا؟ قال: إن طبيعة هذه الأرض لا تقبل الموت، تنفذه، وأنتم ما تتوقع أن ننقل موتانا إلى محل بعيد. فقال: والله ما كان من حق ابن الحضرمي أن نتركه نعبا للسلاح، نرجع ونحفر عليه ونأخذه معنا حتى نجتاز. يقول ابن كثير: من أراد فليرجع له. فاحتفروا القبر فلم يجدوا فيه أحدا، ووجدوه مد البصر. استمرار مدى البصر شفوح في عيونهم. ونحن لسنا في حاجة إلى ملموس لنصدق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخبرنا بما هو أبعد من ذلك. يهمنا أن البرزخ هو أول حالات الآخرة، وفيه كما ذكرت عائشة فتنة القبر، وبين صلى الله عليه وسلم فيه السؤال، وفيه قالت عائشة لرسول الله: أيقتل الناس في قبورهم؟ ماذا أفعل وأنا امرأة ضعيفة؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. قضية الرجل الذي كان يعبث بدماء الناس حتى قتل 99 نفسا وأراد أن يطلع عنها، فأتى إلى راهب عابد قال: هل لي من توبة بعد ذلك؟ قال: أعوذ بالله، هذا كله وإن تبقى توبة ما لك توبة أبدا. قال: إذن تكمل المئة. وقتل يحول بينه وبين فضل الله. ثم أتى إلى عالم فسأل: فاحكم بين العادل الجاهل والعالم ولو لم يكن متعبدا يؤدي حق الله. سأل: قال: سبحان الله، ومن يحول بينك وبين الله؟ تحمد الله الواسع، تب الى الله، تقبل توبتك. ولكن بك ان تخرج من هذه البلده الى بلده اخرى لم تكن عصيت الله فيها، اي ليخرجه من البيئه الفاسده التي كان متصاحبا عليها، يترك جلساء السوء، قرناء الشيطان، ويأتي إلى بلدة أخرى لعل الله يرزقه برفقة خير، يأمرونه بالمعروف، ينهونه عن منكر. فالتزم وجاء خارجا. قبل أن يصل إلى تلك القرية أدركته الوفاة في نصف الطريق. فجاء عزرائيل أو جاء ملك الموت، وجاءت ملائكة معها حنوط من الجنة، وملائكة معها حنوط من النار، يختصمون. أهل الجنة يقولون: خرج تائبا إلى الله فهو من حقنا. وأهل النار يقولون: لقد قتل 100 شخص ولم يعمل حسنة لك، فما عمل شيء فهو من حقنا. فبعث الله إليهما ملك على صورة إنسان يحتكمون إليه. قال: شوف لا تخافوا، قيسوا ما بين البلد التي خرج منها إلى نقطة الموت ومن هذه النقطة إلى البلد التي يريدها، وألحقوه بأقربه إليهما. إن كان أقرب للي كان صاحبة المعصية ردوه إليها، وإن كان أقرب لصاحبة الخير أكو إذا قالوا ربينا. فأخذوا قيسوا، وفي بعض روايات الحديث: فأومأ بصدره ميت، فانقلب بصدره إلى جهة البلدة التي خرج إليها، فرجحت فيه بعرض جسمه فقط، فتولته ملائكة الرحمة. وهكذا جاءت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الميت بعدما يدفن يسمع حديث نعال القوم، وقال: سلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسمع، يسمع حديث نعاله، إذا يعود إليه عقله كما سأل عمر، يسمع الحديث أي حركة النعال. وأوصى سعد رضي الله تعالى عنه أن يقام على قدره قدر ما تنحر الجسور وتقسر، يعني فترة السؤال. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يسأل الله له إيه؟ التثبت أو الثبات، فإنه يسأل: اللهم ثبته عند السؤال، اللهم أمنه إلى آخره، لأنه يستأنس ويشعر بذلك. إذن هناك إحساس. هناك إبرار. هذا ما يتعلق بقضية عذاب القبر. ولا يحق لأحد بعد هذا أن يتساءل وأن يشك وأن ينفي، حتى إن بعض العلماء قال عذاب القبر ونعيمه بالتالي يوجد في كتاب الله ما يوحي به أو يشيع إليه، كما جاء في حق فرعون وجماعة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون كذا، إذا يعرضون عليها قبل أن تقوم الساعة. وهذا يكون في يكون في البرزخ يكون في القبر، سواء كان هذا الاستدلال أو غيره من الأحاديث الصحيحة الصريحة. مرة أخرى تلك اليهودية تؤمن وتعلم بوجود هذا الحدث. إذا ما اختلف بالسنة عما كان قبله. إذا هم يعلمون بالحقائق ومع ذلك يكتمون إلا ما شاء الله. تلك اليهودية أخبرت بما تعلم وغيرها يكتمون ما عندهم من العلم. أردنا أن ننبه على هذه الجزئية، لأنه كما أشرنا بعض الناس يتساءل على سبيل التفكر أو على سبيل الشك أو غير ذلك، لنعلم يقينا أن سؤال الملكين بعد الموت حاصل. وأورد بعض الناس أسئلة، هذا الغريق وهذا الحريق وهذا الذي يأكله السبع وهذا وهذا وهذا، فين سؤاله؟ ومتى يسأل وأين يسأل؟ إذا قلنا في باب إذيبة إبلاسه وسؤاله ومد البصر وكفه عن ذلك أمور لا نعقلها، إذن ما المانع أن يكون بطن السبع قبره وبطن المحيط وبطن النار وإلى آخره؟ وقد جاء الحديث لمن كان قبلكم رجل أوصى أبناءه إن هو مات فاحرقوه ثم اسحقوه وفي يوم شديد الهواء وعلى الماء يدخل الروح ويمشي به الماء في البحر. هذه الذرات في واحد يجمع الاثنين مع بعض، فجمع الله فأوحى الله إلى البحر أن يجمع ما تجيب، وسأله ما الذي حملك أن تفعل بنفسك ذلك؟ قال يا ربي خشيت من عذابك فلقد غفرت لك. مؤمن بأن له إله وأنه قادر على أن يعذبه، ولمن خاف مقام ربه جنتان فلا خائف من الله، عمل في نفسه هذا خوفا من عذاب الله، لكن تاب عليه أن الله قادر على أن يجمع. إذا كان سحق ودر في الهواء هذا أكثر، ولا اللي موجود في بطن السبع، ولا موجود في بطن الحوت، ولا في بطن الماء، ولا حرقته الماء. كل هذه الأشياء تحصل على الباب ما هي جاية بجانب هذه الصورة، ومع ذلك معه الله. تبغى تقول لي عاد الآن فين جمعه وكيف جمعه وسأله، أقول لك هذا ما يخصك، يكفينا أن نسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمور الغيبية على المؤمن الموقف الصحيح ينطلق من شيء واحد، الإيمان الكامل بالمخبر بذلك. أنت مؤمن بصدق رسول الله؟ نعم. لو قال الجبل صار في الهواء بجناحين أقول نعم. لو قال الماء في البحر صار عسل أقول نعم. لكن إذا لم تكن مؤمنا كامل الإيمان يقول لك إن النعجة ولا الشاف صارت، يقول ها النعجة فيه تستبعد. إذا الممتلأ والمنطلق في ذلك كله هو قوة الإيمان والتصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت النماذج في ذلك كما يذكر ابن كثير أيضا في بدايته والنهاية. كان في من كان قبلك رجل يركب بقرة فضربها فقالت ما لهذا خلقت؟ فقال الحاضرون أبقرة تتكلم؟ قال نعم وأنا أؤمن بذلك ومعي أبو بكر وعمر وما هما ثمتا. قال نعم أنا أؤمن بهذا ويؤمن معي كمان لأنها تتكلم أبو بكر وعمر هو مش موجودين ما هم حاضرين هذا الحديث ولا هذا المجلس. طب الرسول يحكم عليهم بأنهم مؤمنين معه على أي أساس؟ كانوا سمعوها ولا شافوها ولا على مدى قوة إيمانهم وتصديقهم بصدق خبر رسول الله؟ بصدق خبر رسول الله. ولذا الصديق رضي الله تعالى عنه لما ذهبوا إليه في ليلة صبيحة الإسراء تعال كيف صحبك في شجور؟ لأنه راح في المقدس وجاء البارح وحنظر لها أسباب الإبل شهر في الذهاب وشهر في الإياب هو راح في غرف الليل وجاء. بل أول قال ذلك قال نعم قال قال وأنا أصدق لأن قال ذلك فهو صادق إني لأصدقه على ما هو أبعد من ذلك على قبل السماء. إذن وقال أيضا صلى الله عليه وسلم رجل يرعى غنما راع يرعى غنما فجاء الذئب فاختطف شاة فجاء صاحب الغنم فلحقه وقلصها منه فقاله الذئب اليوم خلصتها مني فكيف بها اذا لم يكن لها راع الا انا. فقالوا عجبا ذئب يتكلم. قال صلى الله عليه وسلم نعم انا اؤمن بذلك ومعي ابو بكر وعمر وما هما ثمتان. وهكذا ايها الاخوه نحن نؤمن بذلك ونؤمن بما اخبر به صلى الله عليه وسلم ولا استبعاد. ونرجع مره اخرى لنربط بين هذا وبين ما راه صلى الله عليه وسلم في الجنه ونكرر ونعود الى تلك النقطه ايضا لنقرر وجوب الايمان والتصديق. ولقد جاءت كما يقول العلماء وقائع محسوسه للغير لما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء واخبره وقاموا يصفقون ويصيحون ويستعجبون وجاء ابو بكر فقام قائل وهذا بتوفيق الله جل لنا بيت المقدس يا محمد. تقول انك كيف بيت المقدس وصليت فيه مع الانبياء فمسحونا وهم مجمعون بان رسول الله لم يرى بيت المقدس كان قد سافر الى الشام لكن لم يصل رآه الراهب مع عمه وقال ارجع به والله لو نذرت به يهود لا ترجع به ابدا إن له شأن. الراهب عرف أنه نبي آخر هذا الزمان وقال ارجع ولا تصل وفعل فنشر بيت المقدس فكان أمر مشرك هما شافوا كيف يصل فإذا به يأتي جبريل عليه السلام ويرفع له بيت المقدس حتى يراه مدخله كذا ومحله كذا والصلاة كذا والموت كأنه يراه بعينيه وهم لا يرون شيئا. قال والله أفل بطل صحيح. تلك من آيات الله. وبهذه المناسبة أيضا والحديث يجر بعضه بعضا إثبات الإسراء لم يكن من أجل المشركين فقط بل عند هرقل كان ينظر في النجوم ورأى نجم نبي آخر الزمن قد ظهر فقال لأصحابه وهو كان يعرف عندهم نبي الاختتان الأول ما تختتن. قال من في العرب يختتن؟ قالوا قريش العرب يختتنون. قال إذا جاء أحد من العرب فآذنوني. فجاء أبو سفيان وجماعة معه فأخبر الملك فاستدعاهم وجلس إليهم وأجلس أبا سفيان أمامه والجماعة الذين معهم من وراء ظهره وقال لهم إني سائل عن أشياء فإن صدق فصدقوه وإن كذب فكذبوه. خلاهم ورباه عشان ما يستحوش من وجهه وأخذ يسأله عن هذا الرجل الذي هل ظهر فيكم رجل يا العلماء؟ هل كان أبوه صاحب ملك أو دعوة؟ قال لا. هل يخرج عن دينه من دخل فيه؟ قال لا. يدفع الأغنياء والفقراء؟ قال الفقراء. وأخذ يسأله عن صفات المسلمين مع رسول الله عدة أسئلة، ثم أخذ يرد عليه. أجربتم عليه كذبا؟ قال لا. فقال يا رسول، إن كان ما قلته لي حقا ليملكن موضع قدمي هاتين. سألتك أيكذب عليكم؟ قلت لا، ما كان ليدع الكذب عليكم ويكذب على الله. أيدخل في دينه الأغنياء أم الفقراء؟ قلت الفقراء، وهم دائما أتباع الأنبياء. أيخرج من دينه من دخل فيه؟ قلت لا. وهكذا من خالط الإيمان بشاكة القلوب لا ينجع عنه أبدا. أكان لأبيه ملك أو دعوة؟ قلت لا. لو كان كذا قلنا يدعي ملك أبيه أو يعيد ملك أباه. إلى آخر المقام ما وجد أبو سفيان شيء، وهو على ذلك الوقت على دين قومه، ورأى ملك بني الأصفر كما يقول قد هابه يريد أن ينقص من شأنه عنده. قال حس في مسألة. قال أيضا جرس أحقاب الدموه؟ قال نعم. ما هي الحق؟ قال يوم ويوم، يوم لنا ويوم علينا. قال هكذا الأنبياء مع الأمة. هل من غدرهم غدر؟ قال لا، لم يغدر بنا في حرب أبدا. قال هكذا الأنبياء. ثم قال أبو سفيان عندي واحد. قال له قال يخبرنا بأنه في ليلة واحدة جاء من مكة إلى مسجدكم هذا وصلى فيه ورجع وكان عندنا في الصباح. هذه تبغى تثبت ولا تبغى تخلفل؟ تبغى تخلفل. فكان دهقان على رأس الملك قائما. قال نعم أنا علمت تلك الليلة. أبو سفيان بيجيبها على كل ذات ثقة الملك، فإذا دهقان عندها قيل الملك يؤيدها. فالتفت إليه الملك وقال وكيف علمتها وما مت ولا هي؟ قال في لحظة كذا كان من عادتي ألا أبيت حتى أغلق أبواب المسجد. وفي تلك الليلة استدعاني البوابون وقال إن بابا قد استعصى عليه، وهو الباب الفلاني. فجئت إليه فإذا بالنجاف نازلا على الباب، العتب الفضائي نازل على الباب ما ينفك. فجمعت النجاجرة فحاولوه فعجزوا وتأخر الليل، فقلت دعوه إلى الصباح. فلما جئنا في الصباح وإذا الباب النجاف مرتفع والباب صغير يتحرك، وإذا عند الصخرة أثر دابة كانت مربوطة. في هذه الحالة هرقل يوقن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء هناك ولا لا؟ ومجيئه وليس هناك لا طائرة ولا سيارة ولا صاروخ ولا إلى آخره، يكون أمر طبيعي ولا من خوارق العادات؟ لا شك أنه من خوارق العادات. القضية طويلة لكن يهمنا في الإرهاقات التي تأتي قبل الآية الكبرى. فهو صلى الله عليه وسلم لما أخبر برحلته المباركة وكذبوه جاءت الآية وكشف له عن بيت المقدس وجلاه له. وهو صلى الله عليه وسلم يخبرنا بما رأى في جدار المسجد، ولسنا في حاجة إلى أن نتثبت أكثر من أن يصح عندنا الخبر وقد رأى، وكذلك ما يتعلق بعذاب القبر وبنائه. وقد صح الحديث القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، على ما تقدم أنه يرى للإنسان مقعده الأول، إن كان مؤمنا فيرى مقعده من النار ثم يقفل عنه، ثم يرى مقعده من الجنة ويكفر. وبهذه المناسبة أشرنا سابقا في قوله سبحانه أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أورثتموها ليس معنى دخلتموها، لا، الدخول تفضل من المولى لا بما كنتم تعملون. لن يدخل احدكم الجنه او لن يدخل احدكم الجنه بعمله. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا اذا رمضان الله بفضله. فاذا دخلوها توارثوها. اي شيء يتوارثون؟ تلك المقاعد المتعدده. فلكل انسان على من بني ادم له مقعدان، مقعد في النار ومقعد في الجنه، كل واحد ينتظر. فإذا كان من أهل الجنة وذهب إلى مقعده في الجنة خلى منه مقعده إيه؟ في النار. وإنسان عياذا بالله من أهل النار وذهب إلى مقعده في النار خلى منه مقعده إيه؟ في الجنة. إذا الجنة بقدر من يأتيها من البشر يكون فيها مقاعد ضعف هؤلاء. بقدر من يدخل النار تخلى مقاعدهم في الجنة. هل تبعد هذه المقاعد فاضية؟ لا، يتوارثها المؤمنون الذين دخلوها. وعلى هذا تكون الأمور الغيبية مبناها على أي شيء؟ على صحة الخلق. أما بعد هذا وما عدا من إسرائيليات وخيالات وغير ذلك لا ينبغي أخذها. فإذا جاءنا شيء في هذه الأمور الغيبية يكون العمل أولا على صحة الخبر، لأنها لم تشاهد بالعين ولم تلمس باليد، وإنما يخبر عنها صلى الله عليه وسلم.